هذا على العكس. اللي تبي الآية لا ينحصر به. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. طيب ها. وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وكل يعرف المعنى ذلك: علوت عليه واستقرت عليه، ليس كذلك؟ ولم يأتي في سبع مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب الثاني، الوجه الثاني. نعم. أنه لو كنا من بمعنى الوسيلة، نعم، ولكن أن يكون العرش قد غلب، أو أن العرش قد كان مغلوبا مملوكا لغير الله، صح، أن يكون العرش قبل أن يسأل الله عليه مملوكا لغيره.